الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنشرع بحول الله وقوته في كتاب الصلاة من كتاب زاد المستقنع للإمام أبي النجا الحجاوي عليه رحمة الله. قال عليه رحمة الله: كتاب الصلاة. والصلاة في اللغة هي الدعاء، وفي الاصطلاح الشرعي هي أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. ونفهم من هذا أن الصلاة مكونة من مجموعة أقوال باللسان ومجموعة أفعال بالأركان، وهذه الأعمال الفعلية أو الأقوال اللسانية لا تخرج عن كونها إما نقول إما ركنا أي فرضا أو واجب أو مستحب، وهناك شروط لصحتها وهي خارجة عنها. إذن هذه الأقوال والأفعال بعضها ما هو ركن وبعضها ما هو واجب أقل من الركن، وفرقنا قبل ذلك بين الواجب والركن، وبعضها هو مستحب. قال المصنف رحمه الله: اقرأ. نعم. قال المصنف رحمه الله: تجب على كل مسلم مكلف، إلى آخر ما قال. ابتدأ المصنف ببيان حكم الصلاة، فذكر أنها واجبة لكنها لا تجب على كل أحد، فذكر من تجب عليهم الصلاة، شروط وجوب الصلاة. قال: على كل مسلم، وهذا الشرط الأول، مكلف، وهذا الشرط الثاني. إذن ذكر المصنف شرطين لوجوب الصلاة، نقول لوجوبها وليس لصحتها، ليس لصحتها. شروط الوجوب إذا لم تتوفر جميعها فإن الصلاة لا تجب، وشروط الصحة إذا لم تتوفر فإنها لا تصح. ولذلك قد تكون شروط الوجوب غير متكاملة لكن شروط الصحة متكاملة، فتكون غير واجبة لكنها صحيحة. قال: على كل مسلم مكلف، وهذه في الحقيقة ثلاثة شروط، لأن المكلف هو البالغ العاقل. البالغ العاقل، اكتب عندها عند كلمة مكلف أي البالغ العاقل. إذن صلاة واجبة على كل مسلم، خرج بهذا الكافر فلا تجب عليه، ومعنى عدم وجوبها منه يعني لا تصح منه ولا يطالب بها ابتداء لعدم إسلامه، لكنه سيحاسب على تركه الإسلام ويحاسب على تركها أيضا الصلاة وأعمال الإسلام، يحاسب عليها تبعا. إذن على كل مسلم الإسلام هو الشرط الأول، خرج بذلك الكافر، ثم البالغ والعاقل، ثم البلوغ، فخرج بذلك غير البالغ. من هو غير البالغ؟ غير البالغ هو الصغير، من دون البلوغ. وهذا الذي دون البلوغ له حالان، إما دون البلوغ ودون التمييز، أو دون البلوغ لكنه في سن التمييز، فأصبحت المراحل ثلاث. من كان دون التمييز يعني من الولادة إلى السنة السابعة تقريبا، والمرحلة الثانية هي سن التمييز. سن التمييز يعني يصبح الطفل مميز لكنه ليس ببالغ، وهذا من السابعة إلى أن يبلغ، إلى أن يبلغ، قد يبلغ في العاشرة، في الحادي عشر، في الثاني عشر، في الرابع عشر، في الخامس عشر قطعا سيبلغ. إذا بلغ الصبي 15 فقد بلغ. إذن عندنا مرحلة ما دون التمييز، ومرحلة التمييز، ومرحلة البلوغ. فمن الذي تجب عليه الصلاة من هؤلاء الثلاثة؟ من بلغ مرحلة البلوغ، من وصل إلى حد البلوغ. معنى هذا قولنا بالغ يخرج غير البالغ بشقيه سواء كان في سن التمييز أو دون التمييز. هذا التفريق نحتاج إليه في أمر آخر ليس في وجوب الصلاة ولكن في صحة الصلاة. فنقول الشرط الأول الإسلام غيره الكافر، فهذا لا تصح منه ولا تجب عليه. الثاني البلوغ، فغير البالغ هو من هم اثنان، دون التمييز الصبي دون التمييز والصبي المميز، فهؤلاء لا تجب عليهما، لكن تصح منهما أو لا تصح فيه التفصيل. فنقول من دون التمييز لا تصح منه، ومن كان قد بلغ سن التمييز تصح منه مع عدم الوجوب على أي منهما. فهمنا الآن الفرق؟ إذن عندما نقول شروط وجوب لا نفهم من ذلك أنه إذا لم تتوفر شروط الوجوب معناه أن الصلاة أيضا لا تصح. لا، قد تصح، قد تصح، وعندنا الآن صورة واحدة تصح فيها الصلاة مع عدم الوجوب، وهي الصلاة بالدسمة من الصبي المميز. الشرط الثالث التكليف، العقل. الشرط الثالث العقل، قلنا بالغ عاقل، فالعقل أو العاقل أخرج غير العاقل وهو المجنون. فالمجنون لا تجب عليه ابتداء هل تصح منه ولا ما تصح منه. الجواب إنها لا تصح منه، لأن العلة الموجودة في المجنون هي نفس العلة الموجودة في غير المميز. ما هي؟ الذي لا يميز لم يكتمل عقله، فلا يدرك النية، يعني لا يفهم النية، ما ينوي، ما تصح منه النية لأنه لا يفهمها ولا يعقل النية. وكذلك المجنون نقول لا تصح منه الصلاة لأنه لا يعقل النية. طيب، إذا عرفنا شروط وجوب الصلاة ثلاثة، وهي الإسلام والعقل والتمييز، والعقل والإيش والبلوغ. الإسلام والعقل والبلوغ، اتفقنا على هذا. هذه الشروط الثلاثة لو قالها المصنف وسكت لدخلت الحائض والنفساء، أليس كذلك؟ لأن المرأة الحائض هل يصدق عليها الإسلام؟ مسلمة بالغة عاقلة، إذن تجب عليها الصلاة. ولذلك أخرجها المصنف بقوله لا حائضا ونفساء، لا حائضا ونفساء. إذن الحائض والنفساء ليست من أهل الصلاة ولا تجب عليهم الصلاة. ثم ذكر مسائل أخرى. إذن من تجب عليهم الصلاة مسلم، هذا واحد، على كلام المصنف مكلف، هذا رقم اثنين، ونكتب عنده بالغ عاقل، ثم لا حائض ولا نفساء، هذا ثلاثة، شرطا لا يكون حائضا ولا نفساء. ثم قال المصنف ويقضي من زال عقله بنوم. من زال عقله بالنوم، من نام عن الصلاة واستيقظ بعد خروج وقتها، قال المصنف يقضيها. وهذا فيه نصوص والإجماع منعقد عليه. ثم قال أو إغماء أو سكر. كم مسألة الآن ذكر المصنف؟ ثلاث. قال يقضي من زال عقله بالنوم، فهذا يقضي بالإجماع، أو زال عقله بالإغماء، أغمي عليه نهار كامل استيقظ بعد يوم، هل يقضي خمس صلوات؟ ماذا قال المصنف؟ يقول نعم يقضي. لماذا؟ لأنهم يلحقون الإغماء في الحكم بالنوم، ويقولون المغمى عليه في حكم النائم وليس في حكم المجنون، ليس في حكم المجنون. ويستدلون لهذا بآثار عن عمار رضي الله عنه وغيره، أنه فاتته أيام أغمي عليه أيام ثم قضى. قال أو سكر، من فقد عقله بسكر، زال عقله بالسكر، يقضي ولا ما يقضي؟ سكر فغاب عقله يوم كامل نهار كامل، يقضي ولا ما يقضي؟ يقال يقضي. طيب هذا ما عنده عقل. نعم، يقال هذا فقد عقله بأمر محرم، فلا يكون المحرم والمنكر والمعصية سبب لسقوط الصلاة، فإنه يقضي. إذن عندنا ثلاثة يقضون: من زال عقله بنوم أو إغماء أو سكر أو نحوه، كدواء، لو شرب دواء ما هو سكر لكن شرب دواء ففقد عقله، يعني غاب عقله بسبب الدواء فترة من الزمن، فإذا عاد إليه عقله فإنه يقضي. لكن لو غاب عقله بجنون، جن أيام ثم استيقظ من هذا الجنون، يقضي ما أدركه في فترة الجنون ولا لا؟ يقضي ولا ما يقضي يا مشايخ؟ ما يقضي. لماذا؟ لأنه في حالة الجنون لم تتوفر فيه شروط وجوب الصلاة. أي شرط؟ شرط العقل اللي هو مذكور هنا في كلام المصنف عند قوله مكلف. ثم قال المصنف: ولا تصح من مجنون ولا كافر. لو صلى المجنون لم تصح منه، لأن النية لا تصح من المجنون لأنه لا يعقلها، ولا كافر لفقد الشرط طبعا في المجنون والكافر. قال: فإن صلى، يعني الكافر، فمسلم حكما، نعامل معاملة المسلم. لو صلى الكافر ما سمعناه ينطق بالشهادتين، لكن رأيناه يصلي، فإذا رأيناه يصلي فصلاته هذه تعني أنه قد أعلن إسلامه، فمسلم حكما. كيف حكما؟ هو مسلم عند الله ولا مسلم في الدنيا؟ مسلم في الدنيا، أما عند الله فالله أعلم به، هل أسلم فعلا ولا ما أسلم، لكن عندنا في الدنيا نعامله على أنه قد أسلم. فلو أن الكافر صلى حكمنا عليه بإسلامه، فلو قال بعد ذلك: لا أنا ما أسلمت وإنما كنت أعبث ولا ألعب ولا أجرب ولا كذا، نقول إيش؟ نقول: لا، هذه ردة، أنت الآن حكمنا عليك بالإسلام، حكمك حكم المسلم. قال المصنف: ويؤمر بها صغير لسبع ويضرب عليها لعشر للحديث. يؤمر بها الصغير، الصغير هنا مقصود به من؟ قال لسبع، هو حدد، قال لسبع، إذا بدأ بسبع سنوات فهذا بلغ سن التمييز فيؤمر بها، فإذا بلغ العشر يضرب عليها. هل يعني هذا وجوبها على الصغير ابن سبعة وابن عشر؟ لا، الوجوب هو على الولي، الوجوب هو على ولي هذا الصغير اللي هو أبوه أو ولي أمره إذا لم يكن أباه موجود. إذن الوجوب على الولي. ما هو الوجوب اللي على الولي؟ أن يأمر وأن يضرب. الواجب على الولي أن يأمره لسبع وأن يضربه لعشر حتى يعتادها، لكن ليست هي واجبة على الصغير ابن سبع ولا ابن عشر، وإنما يؤمر بها ليتعود عليها ليعتادها. أما أن يترك، وهذه مسألة تربوية خطيرة، يترك الصغير لا يصلي حتى يبلغ سبع سنوات ولا يؤمر بها ولا يصلي، عشر سنوات لا يصلي، ويقال إذا بلغ. طيب إذا بلغ 15 وأصبح مكلف سيصلي؟ هذا الذي ما اعتاد أن يصلي هل سيصلي إذا كان؟ لا، لن يصلي. قالوا: إذا المرء أعيته المروءة كاهلا، فمطلبها إذا المرء أعيته المروءة ناشئا فمطلبها كهلا عليه عسير. صعب، إذا كانت المروءة صعب ما تحلى بها في الصغر لن يتحلى بها في الكبر إلا أن يشاء الله، يعني هذا هو الغالب. قال: ويمكن أن نقول أيضا مثل هذا بقية العبادات، الصيام، كان السلف من الصحابة هم بعدهم يعودون صبيانهم على الصيام ويلهونهم بالعهن واللعب والقطن حتى يكملوا اليوم، فإذا صاحوا أعطاهم اللعب، الألعاب هذه من العهن، حتى يعني ينشغلوا بها حتى يمضي النهار، يعودونهم على الصيام فقط، الصلاة والصيام، لا شك أنهم يعودونهم على كريم الأخلاق ومكارم الخصال كلها، أليس كذلك؟ وأنا أنبه هنا الآن في هذا الزمن على قضية، وهي ملابس الأولاد الأطفال والنساء. يأتي الرجل فتلبس ابنته القصير والضيق وكذا ويقول صغيرة، وتبقى على هذا اللبس وهي بنت 5 سنين و6 سنين و7 سنين و9 سنين و10 سنين، متى يعني متى ستتحلى بالأدب؟ متى ستستحي من هذا اللبس؟ واضح؟ فمسألة أنه ليست مكلفة لا يعني أنه الباب مفتوح على مصراعيه، افعلوا ما شئتم. الطفل إذا تربى من صغره على الأخلاق الفاضلة فإنه يصعب عليه تركها، وإذا تربى على خلاف ذلك فإنه أيضا يصعب عليه تركه. يعني لا يمكن أن ينزل الحياء بعد ذلك إذا بلغت البنت 15 وهي معتادة، إن لا تغطي تلبس القصير والمكشوف والضيق وكذا، فإذا بلغت 15 سنة نزل عليها الحياء نزولا. هذا يعني قد يحدث لكنه خلاف الغالب وخلاف الأصل. فلا يقول أن رجل أو امرأة لا هذه صغيرة، ما زالت صغيرة، ينبغي أن تربى من الصغر على الأمور الفاضلة وعلى الحياء. قال المصنف: فإن بلغ في أثنائها، في أثناء الصلاة أو بعدها في وقتها، في وقت الصلاة أعاد. هذا متصور بالنسبة للصورة الأولى، إذا بلغ في أثناء الصلاة كان يبلغ بالسن بالعمر، البلوغ كيف يكون؟ إما بنزول المني أو بإنبات شعر العانة أو بإيش أو ببلوغ 15 سنة، وبالنسبة للأنثى يزيد عليها الحيض. فإذا بلغ في أثنائها، يعني وصل عمره 15 سنة في الساعة المعينة هذه وهو في الصلاة كان، هذا نادر قليلا، غالب الناس يعني لا يعرف أو لا يضبط بالضبط متى ولد ومتى تبلغ 15. على العموم إذا عرفنا أنه بلغ في الساعة مثلا الساعة 10 أو نقول في الساعة 12، وكان في 12 هو يصلي الظهر، طيب بلغ في أثناء الصلاة، هذه صورة. الصورة الثانية بعد الصلاة، بعد أن صلى الظهر وهو صغير بلغ، وهذا متصور أن يكون بالسن أو بلغ حتى بالاحتلام، بعدما صلى صلاة الظهر نام أو احتلم هو صاحي، خلاص نزل منه المني أصبح بالغا، وقت الظهر ما زال باقي. صلاته الظهر التي صلىها كانت نفل أو كانت فريضة؟ لأنه هي نفل لأنه صلىها قبل البلوغ. كذلك الصلاة التي بلغ في أثنائها جزء منها أداه في حال قبل البلوغ، في حال الصغر، يعني جزء منها نفل والجزء الثاني هو الفريضة، لذلك قال المصنف أعادها، يعيد الصلاة، هذا من بلغ في أثنائها أو بعد الصلاة لكن في الوقت، يعني لم يخرج الوقت، فإنه يعيدها لأن صلاته التي صلاها كانت نفلا ولم تكن فرضا. قال المصنف ويحرم تأخيرها، يعني الصلاة، عن وقتها، إلا استثنى صورتين، قال إلا لناوي الجمع، لناوي الجمع هذا الأول، لناوي الجمع واحد. ما معنى ناوي الجمع؟ ناوي أن يجمع الظهر مع العصر، هذا في حق من يباح له الجمع، كأن يكون مسافر أو يكون إيش؟ أو يكون مريض ويجوز له الجمع، فإذا لناوي الجمع هذا الأول، يجوز أن يؤخرها عن وقتها. إنسان في وقت الظهر أذن الظهر وهو مسافر، نوى أن يجمع الظهر مع العصر تأخيرا، فإذا أخر الظهر عن وقتها يجوز له ذلك؟ الجواب نعم. قال إلا لناوي الجمع، طبعا يعني لمن يباح له الجمع، أما من لا يباح له الجمع فإنه لو تركها حتى خرج وقتها وقال أصليها مع العصر نقول لا يجوز، لأنه لا يباح لك الجمع، الكلام في من يباح له الجمع. الثاني الذي يستثنى قال ولمشتغل بشرطها، ولمشتغل بشرطها يعني بشرط من شروط الصلاة، مثل الوضوء وخياطة الثوب، الذي يحصله قريبا، الذي يحصله قريبا يعني بعد خروج الوقت بزمن يسير. هذه الصورة الثانية صورتها كالتالي، شخص مثلا أذن مؤذن الظهر فقام ليتوضأ ما وجد الماء، اشتغل بخياطة أو بربط حبل حتى يربطه في الدلو ويحضر الماء، هذا الشغل استغرق منه وقت، بحيث الوقت الذي يحتاجه لكي يعني يعد حبلا للدلو ليغرف الماء ويتوضأ، الوقت هذا يستغرق وقت عمل الحبل، يستغرق وقت الصلاة يعني وقت الظهر كاملا، وسينتهي بتقديره وظنه الغالب أنه سينتهي من صنع هذا الحبل مع أذان العصر أو بعد أذان العصر بشيء يسير، فهل يصلي على حاله نقول إلجأ إلى التيمم أو استمر في تحقيق هذا الشرط اللي هو شرط الصلاة؟ ما هو شرط الصلاة المطلوب تحقيقه هنا؟ ها؟ الوضوء، طهارة الوضوء، فهل يقدم الوقت فيصلي على حاله أم يقدم الطهارة فيصلي بعد الوقت بوضوء؟ فهمت المسألة؟ المصنف يقول يقدم إيش؟ يقول يقدم الوضوء ويصلي بعد خروج الوقت، لا بأس، هذا يعتبره إنها حالة اضطرار، يصلي بعد الوقت، لكن اشترط شرطا وهو قوله الذي يحصله قريبا، معناه أنه ينتهي من عمل الحبل بعد أذان العصر بزمن يسير، أما إذا كان سيأخذ من وقت العصر شيئا كثيرا ولن ينتهي إلا في نهاية العصر فهذا خلاص قولا واحدا يصلي بالتيمم. مثال آخر، ما عنده ما يستر العورة، فأخذ جمع بعض الخيوط أو بعض الخرق وأخذ يربطها ويخيطها بعضها في بعض حتى يكون له شيئا يستر به العورة، هذا المشروع سيستغرق وقت الظهر وسيؤذن العصر قبل أن ينتهي من هذا الأمر، لكن سينتهي من هذا الأمر مع خروج الوقت، فماذا يقدم على كلام المصنف؟ يقدم ستر العورة، يعني يصلي بعد الوقت ولا يصلي بالتيمم في الوقت؟ يصلي بعد الوقت على كلام المصنف. والمسألة اجتهادية لأنها لابد من الوقوع في أحد التقصيرين، لابد من الوقوع في أحد المحظورين، إما الوقت وإما شرط آخر، فأيهما يقدم هذا هو محل النزاع. المصنف سار على هذا أنه يقدم الطهارة ويقدم ستر العورة على الوقت في مثله، وبعض أهل العلم يميل إلى خلاف ذلك، يقول لا بل يصلي في الوقت على حاله. والمسألة تحتمل هذا وذاك، تحتمل هذا وذاك، ولو قلنا لو قيل بالصلاة في الوقت يمكن لكان أولى. طيب، قال المصنف: ومن جحد وجوبها كفره، لأنه أجمع أنكر أمرا مجمع عليه معلوم من الدين بالضرورة. من جحد وجوب الصلاة قال الصلاة ليست واجبة، فإنه يكفر بهذا الجحود. ثم قال المصنف: وكذا تاركها تهاونا. لاحظوا الفرق، الأول الصورة الأولى ما هي؟ جحد إيش؟ جحد وجوبها، هل قال تركها ولا ما تركها ولا ما تطرق للموضوع هذا؟ ما تطرق، جحد وجوبها يكفر. طيب هب أنه جحد وجوبها وصلاها، يكفر ولا ما يكفر؟ يكفر بجحده هذا الأمر المعلوم من الدين بالضرورة، هذا أمر قطعي. وهذا أيها الأحباب اللي هو الكفر بجحد وجوب الصلاة لا ينطبق على كل جحوث، لا، الأمور القطعية المعلومة من الدين بالضرورة هذه التي يكفر من جحدها. أما الأمور الخفية أو الغامضة التي لا يعرفها كل أحد أو المختلف فيها فهذه لا، جحودها لا يصل للكفر. طبعا قد يصل للفسق، قد يكون له يعني يعتبر كبيرا من الكبائر، لكنه لا يكون كفرا مطلقا، هكذا يكون كفر بمجرد جحد شيء مختلف فيه أو جحد أمر غير معلوم. لا، إنسان قد يجحد شيء جهلا منه وهذا خطأ منه غير مقبول، لكن كلامنا في الحكم عليه بالكفر لا يسوء. الصورة الثانية: قال تاركها تهاونا. وكذا تاركها تهاونا، ومعنى تاركها تهاونا يعني مع الإيمان بها ولا جاحد لوجوبها؟ مع الإيمان بوجوبها. فإذا تركها تهاونا قال المصنف ما حكمه عندما قال وكذا؟ يعني إيش؟ يعني يكفر ولا ما يكفر؟ معناه أنه يكفر، لكن لا يكفر إلا بشروط. ما هي؟ قال: وكذا تاركها تهاونا ودعاه إمام أو نائبه. هذا واحد، أن يدعوه الإمام للصلاة أو نائب الإمام يدعوه للصلاة فأصر، هذا الثاني. وضاق وقت الثانية عنها، وضاق وقت الثانية عنها، هذا الشرط الثالث. ما معنى هذه الشروط؟ الشرط الأول أن يدعوه القاضي للصلاة، الشرط الثاني أن يصر بعد دعاء القاضي للصلاة، الشرط الثالث أن يضيق وقت الثانية، يعني دعاه مثلا في وقت الظهر قال له صلي، قال ما لن أصلي، أصر على عدم الصلاة، صلاة الظهر، خرج وقت الظهر وأذن المؤذن لصلاة العصر، إلى الآن ما يحكم القاضي بكفره، الاحتمال إيش؟ الاحتمال أنه سيصليها في العصر. فإذا ضاق وقت العصر عنها خلاص العصر صار ما يكفيها، عند ذلك يحكم القاضي بكفره. ليش؟ لأنه عند ذلك قام الدليل على أنه عازم على تركها، قد لا يصليها في الوقت، صليها في الوقت اللي بعده. أما إذا خرج وقتها فلم يصليها فيه، ثم الوقت الذي بعده أيضا لم يصليها فيه، معنى هذا عازم على الترك ولا لا؟ نعم، عازم على الترك، عند ذلك يحكم القاضي بكفره ويعامل معاملة الكافر. إذن قوله وكذا تاركها تهاون بشرط أن يدعوه القاضي فيصر ويضيق وقت الصلاة الثانية عنها عن أدائها، فعند ذلك يحكم بكفره. وهنا أنبه إلى مسألة، إلى أنه تارك الصلاة تهاونا يكفر كافر ولا غير كافر؟ نقول كافر بشروط. عجيب، يعني هذه الشروط هل هي مهمة له أو يعني يتعلق بها كفره في الدنيا ولا في الآخرة؟ تكلم عن الدنيا ما تكلم عن الآخرة. ولهذا أقول يا إخوان، يمكن كثير من الناس يصلي مع الناس وهو كافر، ممكن ولا لا؟ يمكن لإنسان أن يشك في نفسه كذا، هكذا يشك في القرآن أو يشك في نبوة محمد صلى الله عليه وسلم أو كذا، يعني هذا كفر ولا ما هو كفر؟ في الآخرة كفر، لكن في الدنيا ما أعلن هذا الكلام، لم يعلنه، في الدنيا إيش حكمه؟ مسلم. مسلم معناه أنه لن نفرق بينه وبين زوجه، وإذا مات أو مات قريب له فإنه سيرث ويورث، وإذا مات فإننا نصلي عليه وندفنه مع المسلمين. ألا نعطي أحكام الإسلام؟ نعطيه أحكام الإسلام. طيب هو في قرارة نفسه كافر مثلا، فما الحكم؟ نقول ما لنا علاقة في قرارة نفسه، الذي في قرارة نفسه هذا سيرى أثره، سيظهر أثره في الآخرة، أما في الدنيا ما له أثر. واضح هذا الذي نقول؟ نفس الكلام نقوله في تارك الصلاة تهاونا، فمن تركها تهاونا ولم يصدر بحقه حكم القاضي على كلام المصنف، هو في الآخرة ماذا؟ في الآخرة كافر، لكن في الدنيا ما زال مسلما. فهمتم؟ لأن هذه الأحكام ما يتعلق بالكفر والردة، هل هذه الأحكام متروكة لكل أحد؟ يعني إنسان عنده جار ورأى جاره لا يصلي فحكم بكفره، ممتاز خلاص، يعني حكم بكفره وراق دمه، ويروح يقول لزوجته ترى هذا زوجك ليس زوجا لك، وإذا مات لو سمحت لا تدفنوه مع المسلمين، ارموه في الشارع ولا يورث ولا يرث. يصح هذا الكلام؟ لا يصح، حتى يصدر حكما شرعيا فيه لاحتمال، لأنه احتمال إذا ما حصل هذا الفقهاء يقولون إنه قد يتركها يظن جواز تركها مثلا، أو يتركها يظن أنها تصلى فيما بعد، أو يتركها لسبب من الأسباب، أو يتركها يظن أنها لا تجب عليه هو في هذه الحالة أو في هذه الأيام إلى غير ذلك. متى يظهر أنه أصر على تركها وأنه فعلا لا يريد فعلها؟ إذا وجه إليه الحاكم طلبا بأداء الصلاة فأصر على تركها، ثم الواقع صدق ذلك، مضى الوقت لم يصلي، فعند ذلك يحكم بكفره. الذي أريد أن أقوله هذا ليس تهوين من أمر تارك الصلاة، وإنما هذا لبيان وضع الأمور في نصابها. مسألة ترك الصلاة في الآخرة ما حكمها؟ في الآخرة، في أحكام الآخرة على كلام المصنف ما حكمه؟ كفر على عند المصنف، وهذا هو مذهب أحمد على ترجيح كثير من الأصحاب، أنه كفر عنده ترك الصلاة تهاون هو كفر، هذا في الآخرة. أما في الدنيا فلن نعامل معاملة الكافر حتى يثبت ذلك بحكم شرعي. طيب وش الأخطر الآن؟ الأخطر يعني في الدنيا ولا في الآخرة؟ يعني هب أننا عاملناه في الدنيا على أنه مسلم، طيب إذا كان هو في الآخر ليس بمسلم، العبرة بالآخر وليست بالدنيا. قال المصنف: ولا يقتل، يعني هذا التارك، حتى يستتاب ثلاثا فيهما. من هو الذي لا يقتل؟ تاركها جحودا وتاركها تهاونا بالشروط المذكورة، حتى يستتاب ثلاثة أيام بلياليها كما أمر عمر رضي الله عنه فيهما، يعني في الجحود وفي التهاون. وكذلك يقولون لو أنه ترك شرطا مجمع عليه، يعني شخص يصر على ترك الوضوء، يقول ما أتوضأ أبدا، يصلي بغير وضوء، هذا يعتبر تارك للصلاة ولا مقيم لها؟ تارك للصلاة. فهمت المسألة؟ هذا متفق عليه، لكن لو ترك شرطا مختلف فيه لا يعتبر تارك. واضح؟ كان مثلا ما ترون في لمس المرأة ينقض الوضوء ولا ما ينقض؟ مر معنا، ما حكمه؟ إذا كان بشهوة ينقض الوضوء. طيب شخص يتوضأ ويلمس المرأة بشهوة ويصلي، مسألة خلافية، ويصلي، تقولوا له أنت صلاتك باطلة. لا، يقول صحيحة، أنا لا أرى، لست مع من يقول بأن اللمس بشهوة ناقض، وأنا مع أن اللمس لا ينقض مطلقا، أو لامستم النساء في الآية المراد بها الجماع. قال أفهم هذا، وش نقول له؟ نقول له لا كافر؟ نقول له لازم تأخذ رأينا الذي نراه؟ ها؟ لا طبعا، ليس كذلك. هذه الساعة تعرف ايش يقول لكم جيبوا شهادة من رب العالمين أنكم معصومين أنتم، وأن الآراء التي ترونها هي الآراء الصواب، هي الحق. إذا شهدت لكم الملائكة أنكم معصومين هذه الساعة، نقول بقولكم. إذا لا نكفر في مثل هذه اللي هو ترك شرط مثلا غير متفق عليه. كيف؟ طيب وإذا كان عالم، يعني العالم نكفره ولا العامل نكفره؟ من الذي يعفى، العامي ولا العالم؟ العالم نعفوه، والجاهل؟ أيوة الجاهل الآن هو صحيح، الجاهل ما يقول أنا والله أنا مع كذا ولا أرى كذا، لا طبعا هو جاهل، ما يصح له، ما يجوز له شرعا يقول أنا أرى وأنا أميل وأنا. لكن الجاهل هذا لو قال والله أنا سألت وأفتيت أنه ما فيه، أنه هذا لا ينقض الوضوء، وهذا فعند ذلك يعذر. طيب، انتقل المصنف إلى باب الأذان والإقامة. اكتبوا تعريف الأذان. الأذان هو الإعلام بدخول وقت الصلاة، بدخول وقت الصلاة أو قربه لفجر، أو قربه لفجر بذكر مخصوص. إذن ما هو الأذان؟ كم باقي من الوقت؟ الأذان هو الإعلام بدخول وقت الصلاة بذكر مخصوص. لكن إذا قلنا الإعلام بدخول وقت الصلاة بذكر مخصوص، كيف يصير الأذان الأول؟ ما هو أذان؟ أيوة، لهذا قالوا أو قربه، إما الإعلام بدخول الوقت أو الإعلام بقرب دخول الوقت بذكر مخصوص، بألفاظ مخصوصة. الإقامة ما هي؟ الإعلام بالقيام إلى الصلاة بذكر مخصوص. الفرق بينهما إن الأذان إعلام بدخول الوقت، والإقامة إعلام بالقيام للصلاة بذكر مخصوص بألفاظ مخصوصة. قال المصنف، قال هما فرضا كفاية. هما فرضا كفاية، الأذان والإقامة فرض كفاية، يعني إذا قام به البعض سقط عن الباقين. قال ليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم، ما قال كلكم تأذنوا، خلاص يؤذن لكم أحدكم، واحد يؤذن. قال المصنف هما فرض كفاية، لكن هذا الحكم وهو كون فرض كفاية ليس في كل، يعني على كل أحد، وليس في حق كل أحد، وإنما هو فرض كفاية بشروط معينة. قال المصنف على الرجال المقيمين للصلوات الخمس المكتوبة. قول على الرجال، كلمة الرجال تشمل ماذا؟ تشمل أكثر من معنى، تشمل الذكورية والجمع، لأنه ما قال على الرجل وإنما على الرجال إذا كانوا جماعة، إذن هي في حق الجماعة. وفي المذهب يضيفون أيضا الأحرار، ولو كتبتم هذا لكان حسن عند قوله على الرجال اكتبوا، أي الذكور الأحرار، الذكور الأحرار، صار ثلاثة أوصاف، كونهم رجال ليسوا نساء، كونهم ذكور، كونهم رجال يعني ذكور ليسوا نساء، وكونهم أيضا عدد وليس واحد، وكونهم أحرار يعني ليسوا عديد. المقيمين خرج بذلك المسافرون، فإنهم لا تكون فرض كفاية في حقهم. قال للصلوات الخمس، للصلوات الخمس المكتوبة، الصلوات الخمس المكتوبة اكتبوا عندها المؤداة، يعني أداء التي تؤدى أداء للصلوات الخمس المكتوبة. خرج غير ذلك، لو أراد أن يصلوا سنة ولا قيام ليل ولا تراويح ولا وتر ولا كذا فلا يكون فرض كفاية، المكتوبة المؤداة خرج بذلك المقضية. قال المصنف يقاتل أهل بلد تركوهما، يعني تركوا الأذان والإقامة، قيل إجماعا في ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم كان قبل أن يغير يسمع الأذان، فإن سمع الأذان ترك وإلا أغار عليه. إذن يقاتل أهل بلد تركوا الأذان والإقامة، أجمعوا على ترك الأذان والإقامة. قال وتحرم أجرتهما، أجرة الأذان والإقامة حرام، ما يجوز للإنسان أن يأخذ أجرة على الأذان والإقامة، وجاء النهي في ذلك. قال لا رزق من بيت المال لعدم متطوع. لا رزق، ما هو الرزق؟ الرزق يعني ما يعطيه الإمام من بيت المال، يعني لا مكافأة من بيت المال لعدم متطوع. إذا ما وجد متطوع فلئلا يضيع فرض الكفاية هذا الأذان والإقامة، فلا بأس أن الإمام يعطي من بيت المال عطية، يعني ليست أجرة وإنما هي مكافأة رزق. قال لعدم المتطوع، نفهم من هذا أنه إذا وجد المتطوع فإننا لا نعطيه أو لا يعطى من بيت المال، وإنما يصرف مال بيت المال في شيء آخر أنفع. وأما إذا كانت المصالح مثل اليوم، اليوم من الصعب جدا أن تجد في كل مسجد متطوع. قال ويكون المؤذن صيتا أمينا عالما بالوقت. الآن سيذكر مستحبات، ويكون المؤذن هنا يعني يسن، لو كتبنا المستحبات يستحب في المؤذن أن يكون صيتا، صيت يعني رفيع الصوت قوي الصوت، أن يكون صيتا قوي الصوت، هذا قبل مكبرات الصوت. طيب ومع المكبرات؟ لا بس، من كان صوته قوي فإنه مع المكبر يكون أقوى، ما في حرج. قال أمينا، أمينا يعني عشان نأتمن على الوقت، عالما بالوقت. كل هذا مستحب وليس بواجب. لماذا؟ لأنه قد يكون ما هو عالم بالوقت لكن غيره يدله على الوقت، مثل ابن أم مكتوم كان يؤذن، يقال له أصبحت أصبحت فيقوم ويؤذن. ثم قال فإن تشاح فيه اثنان، تزاحم اثنان على الأذان، قدم أفضلهما فيه، يعني في الأذان من كانت صفات الأذان فيه متوفرة. ما هي صفات الأذان؟ يعني صيت، أمين. أمين إيش الأمين؟ يعني لو كأمين لا يقابله الخائن، ترى لا، المقصود يعني أنه عدل وزيادة، معناه أنه رجل صالح فيه صلاح فيه الخير. أما لو كان غير عدل فسيأتي كلام المصنف أنه لا يصح أذانه أصلا. طيب لو كان فاسقا يعني. قال صيتا أمينا عالما بالوقت. فلو تشاح عندنا اثنان ننظر في هذه الصفات تتوفر في مين أكثر، من منهما صيتا أمينا عالما بالوقت أكثر من الآخر فنقدمه. هذا معنى قدم فيه. إذن كتبت المستحبات الآن، رقمتوها ثلاثة، واحد صيت وأمين وعالم بالوقت، ثلاثة. قال قدم فيه، إذا تشاح فيه اثنان قدم فيه، هذا الأول. ثم أفضلهما في دينه وعقله، هذا رقم اثنين. الآن مرجحات الاختيار بين المؤذنين المتشاحين، نقدم أفضلهما في صفات المؤذن. فإذا كانوا كلهم صيت وأمين وعالم بالوقت قدمنا أفضلهما في دينه وعقله. طيب هب أنهم كلهم متساوين، متساوين في الدين وفي إيش وفي العقل. قال ثم من يختاره الجيران، هذا ثلاث، اختيار الجيران لأنه سيؤذن لهم فهم أعرف الذي يحتاجون إليه من غيره، ثلاث، هذا المرجح الثالث. طيب قال ثم قرعة، إذا كان حتى الجيران ما عندهم مشكلة يقولوا كلاهما سواء يلجأ إلى القرعة، والقرعة هي حل شرعي عند التزاحم. إذن عندنا أربع طرق للترجيح بين المؤذنين. قال وهو، هو يعني الأذان، وهو 15 جملة، 15 جملة، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله الله، أشهد أن لا إله الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، إيش بعدها؟ حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، أنا تركت. طيب قال يرتلها، يعني جمل الأذان يرتلها بهدوء بخلاف الإقامة فإنه يسرع فيها، على علو، على شيء عالي حتى يسمع الناس، متطهرا. الآن نقول المؤذن يكون على علو ولا الميكروفون يكون على علو؟ المكبر خليه على علو عشان يسمع. قال على علو متطهرا مستقبل القبلة. الآن هذه ليست واجبات، ترى هذه مستحبات. قال متطهرا مستقبل القبلة جاعلا أصبعيه في أذنيه، لأن هذا أبلغ في رفع الصوت، غير مستدير. غير مستدير ما معنى غير مستدير؟ يعني إذا كان يؤذن فإنه لا يستدير وإنما يتجه للقبلة ويؤذن، وسيلتفت فقط عند حي على الصلاة، وسيلتفت عند حي على الفلاح لكن لا يستدير. المصنف يقول هذه الجملة لماذا؟ لأن بعض الفقهاء يقولون المؤذن إذا أذن الأفضل في حقه أن يستدير، يعني يؤذن ويدور يأخذ دائرة كاملة. ليش هذه الدائرة؟ من استحبها حتى يسمع الناس جميعا مناطق. قال غير مستدير معنى أنه ما يزيل قدمه، إذا التفت التفت بصدره ووجهه لكن القدم إلى القبلة. قال ملتفتا في الحيعلة، ملتفتا في الحيعلة يعني في حي على الصلاة وحي على الفلاح، يلتفت برأسه وعنقه يمينا وشمالا. يمينا ماذا يقول فيها؟ حي على الصلاة، معنى وهو يؤذن متجه للقبلة يتجه إلى اليمين، يتجه بماذا؟ بوجهه وصدره، أما قدماه فلا تتغير ولا تتحول، يبقى متجه للقبلة ويستدير ويقول حي على الصلاة ويرجع، ثم يستدير مرة ثانية إلى اليمين ويقول حي على الصلاة، ثم يستدير إلى الجهة اليسرى ويقول حي على الفلاح، ويرجع ويستدير مرة ثانية إلى جهة اليسار ويقول حي على الفلاح. قال ملتفتا في الحي على يمينا وشمالا، واكتب عنده يمينا حي على الصلاة وشمالا حي على الفلاح، قائلا بعدهما في أذان الصبح الصلاة خير من النوم مرتين، الصلاة خير من النوم مرتين، اكتب عندها ويسمى التثويب، التثويب وهو قول الصلاة خير من النوم، هذا يسمى التثويب. نعم، وهذا كله ورد في حديث، في أحاديث مختلفة، والتثويب ورد في حديث أبي محذورة. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.